القوي الذي لا يغلب، قاهر الجبابرة فلا ينتصرون. اللهم إنا قد اعتصمنا بك يا ربنا، فاجعلنا من أهل الاعتصام بك، واهتدينا بنور توحيدك إلى ما يوحدنا صفا ويجمعنا هدفا، فقوي إيماننا واشدد من جذرنا، وانصرنا على عدو يريد أن يفرق صفنا ببغيه ويذل عزة الإسلام ببطشه، ويقتل شيوخنا وأطفالنا ونساءنا وشبابنا، ويشرد أهلنا ويستولي على مقدساتنا. خاب وضل مسعى المتجبرين ومن ناصرهم وآزرهم من الكافرين الحاقدين. فالله ناصر جنده، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فقربنا يا رب أعداءك من الكفرة والمشركين يا عزيز يا قوي يا جبار. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاء السماوات والأرض أن تجمع كلمتنا على الجهاد فيك نصرة لدينك، فلا نتفرق فيه كما تفرق الذين من قبلنا بغيا بينهم من بعد ما جاءتهم البينات. اللهم إنا خرجنا إليك جهادا بأموالنا وأنفسنا، فارفع بأيدينا راية نصر المسلمين فلا تخفض أبدا، وقونا بعزة الإسلام فلا نقهر أبدا، وانصر بنا دين الإسلام فلا نغلب أبدا، واقهر عدونا عتادا وعددا، ومزق شمله بددا، ولا تجعل له رافدا ولا مددا. اللهم إن هذه العصابة الحاقدة تريد أن تدنس مقدساتك، فلا تجعل لهم سبيلا عليها، وأذقهم الذلة والمهانة والمسكنة، وردهم على أعقابهم خاسرين. اللهم اجعلنا مما يقاتل في سبيلك صفا فلا نتحول، وانشر بيننا شريعة الإسلام فلا نضل. اللهم ألهمنا أن نحكم بيننا حكم ربنا فلا نضام ولا نذل. وأنت يا رب حكمت في الذين اعتدوا وقاتلوا المؤمنين وأخرجوهم من ديارهم، فقلت يا أحكم الحاكمين: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. اللهم ألهمنا أن نجتمع على أمر جامع ترضاه، عزة لدينك وإعلاء لكلمتك، ونصرا لجندك، ودحرا لأولياء الشيطان الذين تنكبوا طريق الإيمان، فقلت فيهم وقولك الحق: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اللهم اجمع صفنا في بناء مشيد تتحطم عليه رياح الفتن وأهواء امتثالا لأمرك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نتفرق أحزابا تتصارع في غير رضاك. اللهم إنا نعوذ بك من أن ننبذ شرعك وراء ظهورنا، ونعوذ بك من أن نخرج على اجتماع الكلمة وعلى حكم الجماعة.

من أحسن عبادك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفى لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدل بجودك وعطف عليك. الله.